الله يرضى عليك. الله اكبر. Thank you. متكئين على الله تشغيل بس. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي you فبأي فبأي آلاء تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.